وتحاكم الى غيره اهو من الشرائع المنسوخة. شرائع التوراة والانجيل المنزلة من الشرائع المنسوخة للكفرة. فكيف من تحاكم الى الياسق وقدمها على ياسق التتار؟ يعني من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. ثلاث ابن عثالث ابن تيمية يقول: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه. يعني لو مسألة خلافية هي حلال او حرام، لا فيها ساعة هنا اختلاف فقهي ومش شيء، انما متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. باتفاق الفقهاء. وابن تيمية ايضا كلام اخر برضه هو اجماع اخي جميع المسلمين، هو اجماع ان من سوغ، وده حاصل اهو الان في بلاد المسلمين، ان من سوغ اتباع دين غير الاسلام او اتباع شريعه غير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. جعل ذلك معلوما بالاضطرار من دين الاسلام وباتفاق جميع المسلمين. أربعة، يعني هذا هو الرابع، يعتبر الرابع الثلاثة وأربعة لابن تيمية، اثنين لابن كثير واحد لابن حجر. خمس، إسحاق بن راهوية هو أحد الأئمة ويعتبر بالشافعي وأحمد. يقول: قد أجمع المسلمون، هذا إجماع، أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله، ونحن الآن في دفع كل شيء مما أنزله الله، يدوب العقائد وبعض ما تلقى فيما يسمى بالأحوال الشخصية في الأسرة المسلمة، أو دفع شيئا مما أنزل الله شيئا، أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. واضح؟ وإن كان مقرا بما أنزل الله، يعني كان كل اله الا الله محمد رسول الله، امنت بالشريعه، امنت بالنار، امنت بالجنه، امنت بكذا، امنت بالقصص، امنت بكذا، امنت بكذا، مقرا بما انزل الله، ومع ذلك فاجمع المسلمون على كفره منه او دفع شيئا مما انزل الله. السابع اجماع، او السادس اجماع حكاه محمد بن حنون واخذ العلم من اصحاب مالك وله فضل عظيم عند المسلمين. يقول: اجمع العلماء ان شيخ النبي عليه الصلاه والسلام المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الامه القاتله، ومن شك في كفره وعذابه كفر. من شك في كفره وعذابه كفر. هذا هو الخطر، يعني هذا هو محل الاستدلال، ان من شك في كفر هذا وعذابه كفر، فكيف بما نحن عليه الان من دفع شرائع الله واهدار لها جملة وتفصيلا؟ فاذا قامت فئة لتذب عن دين الله عز وجل ولتوقظ في قلوب الناس بقية من التوحيد، كيف اذا قام يناوئهم ويخذل عنهم بل يقاتلهم ويشهر بهم ويتقرب الى الله بالتحذير والتنفير منهم، كيف بهذه الفتن؟ لنا عليها كلام ان شاء الله ووضوح بعد ان جاء النصر مؤزرا من الله عز وجل لهذا الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وسنعلم حالا ان شاء الله. سبعه اجماعات من المعاصرين، يعني كل من السابقين من المعاصرين وبين ايديكم، حكاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول: وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضروره كالزنا، والزنا عندنا حلال ولا حرام في القانون، والخمر والربا، والحكم بغير شريعه الله، والحكم بغير شريعه الله، والحكم بغير شريعه الله، فهو كافر باجماع المسلمين. ده مجموع فتاوى ومقالات الشيخ واحد على 137. ثم يقول ايضا في موطن الاخر ولو اقوال كثيره جدا، خصوصا هنا في الفتوى المعروفه الخاصه بالقوميه العربيه، يقول: وكل دوله لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله، وقال: لقد علمت الحال في المسلمين، فهي دوله جاهليه كافره ظالمه فاسقه بنص الايات المحكمات، يجب على اهل الاسلام بغضها ومعاداتها في الله

بأن السياسة عصب الدين ولا يمكن له القيام والانتشار وحفظ بيضته إلا بقوة تدين به. يقول لازم الدعوة تبقى كده. إزاي نتصدى لفصل الدين عن الدولة؟ هذا واجب ومن أوجب الواجبات. وإن هذه الدعوة الآثمة لفصل الدين عن الدولة، تنحيف الشريعة يعني، في حقيقتها عجز للدين عن الحياة ووأد للناس وهم أحياء. وما حقيقة وصل الدين للسياسة يعني تحكيم الشريعة إلا الدعوة إلى الله وإقامة الحسنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل على مد الإسلام وجذر الكفر والكافرين وقهر الفسقة عن المحارم والتهارش، حماية لحرمات المسلمين أو أوطانهم، واستقراء أمتهم أو استقرار أمنهم، ليكونوا يدا على من سواهم، عونا على من ناواهم. وبالجملة ليعيش المسلمون في ظل حماية إسلامية في ظل أعداء من المشركين والملحدين. ولن يقوم هذا الدين ولن تتحقق غاياته في الحكم والقضاء ومجالات الحياة كافة إلا بمن يحمل راية التوحيد، يصدق الكفر والكافرين، ويقوم عوج الفسقة والمائلين عن الصراط المستقيم. وهذا لا يتأدى، اسمع، وهذا لا يتأدى إلا بسلطان ذي شوكة يدين بالإسلام وعالم يجهر بالبيان. فإذا اجتمع اللسان والسنان ومن تحتهما جيل الجهاد في دائرة الإسلام كانت الضمانة العظمى لنصرته. وهذا التناحم بين الدين والدولة يعني تحكيم الشريعة، هو حق تحكيم الشريعة في كل شيء، في الحلم، في كل القصص، حدود بس زنا وخمرة، في كل شيء، في كل شيء. وهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هو ده الدولة ومحياي ومماتي. وهذا التناحم بين الدين والدولة هو حقيقة الوفاء بين الذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى للتجارة معه ببيع النفس والمال والولد في سبيله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أيها انتهى هذا النقل. أيها الناس، لقد يعني إبليس ماذا فعل؟ رد على الله حكما واحدا فلعنه الله عز وجل. فكيف بالعلمانيين يردون على الله كافة شرائعه وأحكامه ويتهمونها بالقصور والجمود وانعدام الصلاحية؟ هل يبقى عندهم مثقال ذرة من الإيمان؟ ثم ما حكم من يجادل عنهم ليثبت لهم الإسلام؟ ثم يتجمل فيقول ضلال مبين وظلم وفسق إنما كفر. لا، ما حكمكم الآن على كل من يجادل عن هؤلاء؟ فترى اليوم إن شاء الله. نقل آخر من عالم للأسف لا يعرفه المسلمون ومن أكثر العلماء، لما ضربت تركيا وجاء الملعون أتاتورك ليفصل الدين عن الدولة ولينحي الشريعة ويقضي على الخلافة، اضطر الشيخ مصطفى صبري رحمه الله رحمة الواسعة، وكان يلقب بشيخ الإسلام، علماء التركية أو الدولة العثمانية كانوا يلقبون بشيخ الإسلام أبو شيخ الإسلام. فماذا قال الشيخ مصطفى صبري؟ لقد رحل إلى هنا، هرب من الجحيم هناك، وظل يتكلم وظل يقول ويناول أدى ما عليه، فهكذا يقول. ثم لما جاء إلى مصر هنا كان في فترة الإنجليز، وكان في كتاب علي عبد الرازق اللي هو الإسلام وأصول الحكم اللي يقرر فيه أن الإسلام رسالة وليس حكما، الإسلام رسالة وليس حكما، والإسلام دين وليس دولة، مع أنه متخرج من الأزهر ومحصول على علماء الأزهر. انظر إلى التخطيط والغزو الذكري والمكر. لقد قيل وقتها، والشيخ مصطفى صبري ذا كان يعني يكثر قلبه دما، ماذا يفعل؟ الحرر لله لكي يجد نصيرا وعوالا. فوجد هنا علي عبد الرازق وغيره وغيره أكم كما يقال، وجد من يقول والسارق والسارقة، يقول إن الله لم يقل والذي سرق والتي سرقت. هذا الفرق يا مجرم، يا داعب، إيه الفرق؟ يقول اللي سرق ده مرة أو مرتين، أما السارق لا، اللي سرق 100 مرة يعني نسيب 90 مرة صار وبعدين نبقى نعاقبه كله. طب العفو تبقى إيه يا مجرم؟ قطع يده كما ذكر لك؟ لا، ده قطع يده ده على سبيل الحد الأقصى، يعني نوع بالعقوبات، وإن شئت لما تزيد الحالة أو بقطع يده. هكذا قيل، هكذا ولا ينكر عليه إلا من القليل. فالشيخ مصطفى صبري اللي عاصر القضاء على دولة الخلافة يقول إن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، ولقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة للخروج عليه، ولكن كيدهم في فصله عن السياسة الكيد الشريعي أدهى وأشد من كل كيد. انظر يا كلام الشيخ، فهو ثورة حكومية على دين الشعب، في حين أن العادة أن تكون الثورة من الشعب على الحكومة. لا، فصل الشريعة وتنعيد الشريعة ده عن قوانين أوروبا مكانها، لا ده ثورة من الحكومة على دين الشعب، وشق عصا الطاعة منها أي من الحكومة يعني لأحكام الإسلام، بل ارتداد عنه عن الإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا لو رضيت وتابعت. وانت شايف الناس إلى المحاكم لأسراف كل أسراف، وهو أقصر طريق إلى الكفر. هكذا انتهى كلام هذا البطل المغوار فأدى ما عليه. انتهي الآن إلى مسألة تأصيل هذا الأصل، ما زلت أؤكد عليه ولا أمل من ذلك، أن إما الشريعة وإما الكفر. مهما صليت وصمت ورأيت الإجماعات ورأيت أقوال العلماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن إنكار المخالف في هذه القضية واجب على كل مسلم، فضلا أن يكون على كل داعية حمل أمانة الكلمة وصعد على المنابر وصرف الله إليه أسئلة من الناس. يا الله على هول المسؤولية أمام الملك الحكم الحق، عندما يقول أنا أي أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ملك المشرع أخص خصائص الملك اللي بيأمر ويلي يعز ويذل يكرم ويهين يعين ويرشد، لا أخص ويرشد رسله ولا أكثر مملكته برب الناس اللي خلق ويخلق الناس، إذا هو ملك الناس، إذا هو اللي يخضع له بس إله الله ومنتهى الحب مش مع الكراهة، وهذه الإلهية دي العبادة. لأخص خصائص الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، يبقى واجب على كل مسلم أن يدلي بملوكيات وأن يجتهد في طلب العلم، ثم على الدعاء من باب أخص أن يوصل هذه القضية عند الناس. إنكم أيها الدعاة تخطبون في أناس عندما تنشأ مشكلة أو نزاع أو شجار بينهم وبين نسائهم أو أولادهم أو جيرانهم أو غيرهم من الناس، يذهبون إلى وكيل النيابة وإلى المحامي وإلى القضاء المحاكم القضية الوضعية، وبلا نكير بلا نكير، ماذا تقول لرب العالمين؟ أيها الواعظ أيها الأخ الكريم، إنك لا تجادل عن الطواغيت كابن القوصي وغيره وغيره ومدرسة الأردن، لا إنك خذلت وتكات، فماذا تقول للملك الحاكم الحق يوم الدين وعندك أناس يذهبون إلى هذا المحاكم بلا نكير؟ ما قولك يا أخي الكريم؟ إنك مسؤول، لا إله إلا الله. ثم جاء النصر من عند الله عز وجل. تعلمون أننا بفضل الله على هذا المنبر ما كانت فتنة إلا وتتبعناها وبذلنا فيها جهدا مقل بحسب الاستطاعة، وأتينا برجل عالم راسخ في العلم والله العظيم، ولا نزكي على الله أحدا، وإنما هذا ما طلب العلم. تعرفون الشيخ محمد بن عبد القيس حفظه الله لما جعل يرد هذه الجرائم وهذه الأباطيل في أصول الدين، بل في أصل الأصول، كتب اللي صدر في مدرسة الأردن، كلام أبي شطرة، كتاب على الحسن في حكم تارك الصلاة، وكتابه في صيحة النذير وفتنة التكفير، وكتاب مراد شكري، وكتاب خالد العنبري أخيرا يعني رد كل ذلك في أشرطة صديق تصحيح المفاهيم أو نظرات المنهج. لو أردت التفاصيل فعد إلى هذه الأشرطة. ثم توليت أنا بفضل الله عز وجل البيان للناس بأسلوب يصل إلى كل الناس بشرط اجترار المعلومات وإعادة الاستماع إلى الأشرطة. فبينا ذلك بفضل الله، وأحدث بيان يعني الآن، والذي قبله كان في أهمية طلب العلم حتى لا نقع في مواقع فيه المرجئة، وحتى لا نقع في مواقع فيه الخوارج أيضا من التكفير بالمعصية ومن التهجم على الصحابة ومن اعتزال المسلمين وما إلى ذلك. ففي أهمية طلب العلم عضوة تكلم النقولات والإجماعات والتفصيلات، وقد كررت منها شيئا في هذه الجولة الأخيرة

التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة. تصور يذكر الآية والحديث ويحرف المعاني اللي بتدل على اللغة والشريعة. ومن ذلك ما من ذلك، ليست كل ذلك وإنما إيه من ذلك. واحد، تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا. عارف ولا تقربوا الصلاة هي وأنتم سكارى، فعلى هذه الطريقة يعني. تصور، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منها غير المراد أصلا. عايز يشكر من كده الأمة وطعن أكثر من ذلك في دين الأمة. ما موقف ابن القاسم وغيره وغيره وغيره مدرسة الظلم. يعني الكلام ادي اللجنة الدائمة اربعة من اكابر العلماء، وانا حينصروا اللجنة دي حيشوفوها، انا عارف من حيشوفوها الا ان شاء الله رحمه. والتصرف بعض النصوص المنقولة عن اهل العلم حذفا او تغييرا، يحذف كلمات من اهل العلم او يغير الكلمات. ايه القيدة الشيطان كده اذا اراد ما عنش اكثر من كده. على وجه نفع منها غير المراضي اصل. اثنين، تفسير بعض مقالات اهل العلم بعد ما يجيب النقل ده يفسره بما لا يوافق مقاصدهم. والتفسير غير النقل. ثلاث، الكذب على اهل العلم. الكذب على اهل، انا اقرا الفتوى بتعلمها دائما. الكذب على اهل العلم وذلك في نسبته الى العلامه الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ رحمه الله ما لم يقله. وتعلمون ان ابن القطي كمثال، بس ده المصيبه كارثه في هذا المسلمين هذا الكتاب. فيعني كان يسأل عن فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ، وهو يعني اعظم فتوى تفصيليه في القضيه في الزمن المعاصر. يقول لك الكلام ده له تفصيل. فين التفصيل؟ يقول لك عند تلاميذته. من تلاميذته؟ الشيخ عبد العزيز بن باز واستمعت الى كلامه، والشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين له فتوى فيها الشفاء وفيها الكفايه. لما قال اللي بيعمل كده في القوانين الوضعيه في مكافحه فساد السلاح كده، لا يفعل ذلك الا وقد يكون قد استحل بقلبه وقد اقتنع بانها افضل من شريعه الله عز وجل. ده حتى الشيخ ابن عثيمين من الضال المضل يقول هذا الكلام ولا يستحي، لان المساله لو فيه شهوه ورياسه فلا بد ان يقول على الله بغير علم هذه سنه من سوء الله عز وجل. وهذا كتاب الفاضل ابن القيم وستعلم. لا يمكن الواحد يمكن الدنيا على الاخره من اهل العلم او انتسب الى اهل العلم ولو زعم ان يكون عنده رغبه في الشهوه والرياسه والوجاهه والمنزله وطلب المحمده والثناء والشهره وصيد السمعه الا ولا بد ان يبتلى بالقول على الله بغير علم بل بالكذب على الله عز وجل. اهو ادي مدرسه الاردن وادي ابن القاسم وادي خالد عنبري. اربعه، دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي. والاستحلال القلبي لا يثبت الا عند صاحبه. كيف تثبته طبعا؟ كيف تدخل قلبه؟ اذا العلمانيون ينكحون المسلمين كما يريدون، يفعلون كل شيء. ولا بس انا كنت زعلان شويه، سيب الدين لربنا. ده الكتب منشوره بين كل المسلمين يترجم كلام الكفريات على حساب المسلمين، يفعل كل شيء. انا مسلم يا اخي، ولا لا محمد رسول الله. ما هو ده الارجاء طبعا. فهذا المجادل المجرم يغطي عليهم يبرر لهم، فهل تعود الشريعه يوما؟ لان هؤلاء يتكلمون وتجدون ممن اطلقوا لحاهم اغتروا بهم ويسمعون لهم، بل يتخذون منا موقف المعاداه في هذه القضيه. بل الحل ايه؟ مش عايز انفعل انا، ما اقرا بس. دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام. ايه يعني التشريع العام؟ يعني القوانين. قانون يلزم كل الناس، يحكم في رقاق جميع الناس، في اموال جميع الناس، ده اسمه تشريع عام. انه واحد سارق خليته ما هو السارق، ده اسمه عله مناصيه، تحقيق مناص. مين قال ده سرق؟ ما سرقش. وقامت البينه الشرعيه، اهو ده اسمه كفر ولا كفر. يقول لك الزنا رجل، طيب ماشي. انما الاشراف كما فعل يهود، لا لا لا لا لا، اذا اخذنا الشريمه سرقناه، واذا اخذنا الوضيعه اخذنا عليه الحد، ده كفر دون كفر. انما التشريع العام قالوا تعالى نعمل تشريع عام بقى. مش الكلام ده بينته في الدرس الماضي؟ تشريع عام يعني ايه؟ نخلي كده عقوبه تبقى على الجميع، هو ده اسمه التشريع العام. وده اجماع على ان تبديل الشرائع كفر دون كفر. وممن نشر هذا الكتاب بالمجان من اقر امامنا في حضور الشيخ عبد العزيز مقصود والسيد العربي محمد بن حسان واسالوه واسالوهم. وغير ذلك لما قال ان التبديل كفر مخرج عن المله كيف به ينشر هذا الكتاب؟ ازاي يحصل كفر والمجان يا الله على ما يحدث في المسلمين. ثاني من درع دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكم لغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي. وده طبعا هو ايه يعني العلمانيون ممكن يسعوا فيها اغلى وانفس ما عندهم لانهم بذلك عدوا من ايه من حكم الكفر ومن الانكشاف امام الناس. اذا يعيشون في دين الله يعبثون بالانسان يفعلون كل شيء يريده الكفار من كل حدب وصوت وهم مع ذلك ايه مسلمون. هتتكلم انت دخلت جوه قلبي بقى الاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. طبعا استحلال الغيبه كفر ولا لا؟ استحلال الزنا كفر، بل استحلال حلق اللحيه ان علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها كفر مخرج عن المله باجماع. انما الشرك والكفر وتغيير الشرائع ده مش محتاج استحلال يا جاهل يا عدو الله. استحلال مين؟ نفس العمل هو كفر. وكان شرحت هذا والله تعالى هو الشهيد وهو حكيم. إذا كسائر المعاصي دون الكفر وهذا محض افتراء على أهل السنة منشأه اسمع الجهل أو سوء القصد. يبقى منشأ ده الجهل أو إيه؟ أو سوء القصد. لك الله السلامة والعافية. وبناء على ما تقول يبقى إذا دايما يعمل يعني كده بإن جاهل مش عارف. بس ما تقولش إنك من أهل السنة بقى. لأن أهل السنة والجماعة معناها اعتقاد أهل السنة والجماعة. انت مش عارف الايمان ازاي اصول ايمان وكيف يزول وتقول لي اهل السنه والجماعه. يا اخي اتلين الاول، اتعلم الاول، اتعلم وبعدين اتكلم وعلم الناس. يعني مثلا اقول يا مثبت العقل يا ابني حتى كما يقال في كلام الناس، اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خلي بالك من شاء الجهل. طيب والجهل ده فيه مصيبتان. الجهل فيه مصيبتان. ايه المصيبه الاولى؟ طب نبين ذلك فيما بعد. او سوء القصد. يعني ايه سوء القصد؟ عايز الجاه والرئاسة، عايز الشهر، عايز المحمد عند الناس والثناء والصيت والشهرة والمعلمة وانه كذا وانه كذا وانه مزكى وانه وانه. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمع بقى قرار اللجنة، وبناء على ما تقدم فان اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور. ادي اول حاجة. يا ترى اللي طبعوه هيعملوا ايه؟ واللي صنفوه هيعملوا ايه؟ واللي شرحوه زي ابن القطز غيره هيعملوا ايه؟ انا مش عارف. ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، يعني تحريم نشره وبيعه. وتذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى. ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته. يعني شوية عيال بيلعبوا في الدين. أقول له يا حبيبي أنا ما تتكلم في مثل هذا الأمر. راجع اهل العلم الموثوقين المعروفين عند الامه بانهم علماء عشان يبين لك خطا. انت بتلعب في دين ربنا في زمن المضحيه فيه الشريعه، فصل فيه الدين عن الدوله وجاي تاخذ عنه مثل هذا. ومراجعه اهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبين له زلاته. ونسال الله للجميع الهدايه والتوفيق والثبات على الاسلام والسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. اللجنه الدائمه للبحوث عن نوع الافتاء عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر بن عبد الله ابو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ. الله يصف في عرفه. هذه اللجنه من العلماء، هذا كلامهم مش فتوى، ده بيان. لان الكتاب وقع في ايديهم فقرأوه فوجدوا عجبا كما تذكرون صراخنا هنا، تذكرون طلبنا اياهم للمباهلة، تذكرون من فعلنا به وما قدمناه للناس، تذكرون ما حدث من الناس. لا طبعا لا تذكروا بل لا تعرفون. وسأعرفكم ان شاء الله ايه اللي حصل من الناس في هذه الكارثة العجيبة. ما الذي حدث من الناس؟ منهم من جاء ليثبطنا وينكر علينا ان احنا اصحاب فتنة. فمن اصحاب الفتنة اذا؟ والرد على المخالف اصل من اصول الدين. وللدكتور بكر بن عبد الله بن زيد كتاب اسمه الردود، اول ورد فيها الرد على المخالف من اوجب الواجبات، خصوصا الركات المخلفه في اصل الاصول في الشريعة، في زوال الإيمان، في الإيمان، إيه الإيمان وكيف يزول في حكم الردة والتبديل. يا الله كيف لا نرد؟ يمجن الجاهلون يريدون أن يخذلون عنهم وأن يسكتون وأن يحطمون. أنا سأجعل كلام الدكتور بكر بإذن الله في الكتاب هذا عن التخذيل والمخذلين، لأنه يعني أصح عبارة وأوفق في المعاني وأقصر وأوجز حتى لا أنفعل. نقرأ كلامه إن شاء الله، ولكن ليس الآن لأن الوقت قد انسحب. وماذا أفعل والفتنة أغرقت الجميع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصل هذه الفتنة قبل أن أسترسل في البيان هو ما سميناه وذكرناه دائما، الإرجاء. الإرجاء هو أصل هذه الفتنة. الأردن وابن القوس وخالد العنبري هكذا يقول يعني، وغيره وغيره، كل دول يزعمون الآن السنة. أنت مش عارف الإمام يقول إزاي؟ مش عارف اعتراف اللجنة الدائمة بأهل السنة إزاي أنت؟ يا الله على سكت عنهم، يا الله على من وقف من الدعاة موقفا المتفرج، يا الله على من رد عندما ذكره أحد الإخوة بهذا المعترك الرهيب المهيب في هذه المسألة فقال ما لي دعوة بهذا العاجب، سماه عاجب. يا الله على من خذل الناس حتى لا يكونوا بين العلماء على أن ابن القوس عالم، وده عالم. انظر، سأبين ذلك بيانا شافيا بإذن الله في الدرس المقبل لكي تعلم الكارثة، لكي تصنف الناس في هذا الموقف بعد أن جاء نصر الله عز وجل. مسألة يعني الإرجاء وأنه اللي قتل الدين وأمات الإسلام في بلاد المسلمين، طبعا يعني الناس يقولوا ايه؟ تقولوا من ايمان لك؟ قول وعمل. ايه؟ لك قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. كلام عظيم قوي، تقول ده اهل السنة صحيح. حلو، اكشفوا بقى، اكشف، شوفوا ازاي؟ قول له كيف يزول، ينكشف على طول. عندئذ لا يذكر الا ان الايمان هو التصديق وهو عقيدة الجهل بالتقوى. اي والله العظيم. ما هو ده الكلام؟ اكشفوا ازاي؟ اسألوا. قلوا ذكرت لي أصل إيمان حب، قول قلب وعمل قلب وقول لسان وعمل لسان، طب يزول إزاي؟ وهذا معتقد أهل السنة بقى، ولا تكفر المسلم بضلال مبين. كيف يزول؟ خلي بالك كيف يزول؟ بل لازم قولهم ومعتقدهم أن الصحابة في ضلال مبين لما كفروا تارك الصلاة وهو مسلم، لما كفروا المسلمين الصحابة في ضلال مبين. فمن الذي في هداية بعد عمالقة العالمين عن جدارة واستحقاق بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين؟ اسمع كلام لشيخ الإسلام. طبعا أنا كفاية أول كلام ده عن المدارس دي وهم كثير. المشيخ الإسلام اسمع كلمة له تعلمنا خطورة هذا الإرجاء، وبيتكلم عن الإرجاء والخوارج، وإن بطلان قول الإرجاء والخوارج معلوم من الدين بالضرورة. فأنا أختصر فيقول إذا فكل من تأمل كلامهم كذا كذا ثم يقول يعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ويقر بألسنتنا بالشهادتين، خلي بالك، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نأتي بالعهد ولا نطلب الرحمة ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به يا محمد، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالا بل نقتلك أنت أيضا، ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم مؤمنون كامل الإيمان لأنهم مصدقون بنبوته وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل كان في عقل يختار هذا وأنتم لا لشفاعات يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يقول لهم، شوف بيتكلم على كل مسلم، كل مسلم أنت كمان، كل عالم، كل مسلم يعلم ذلك ضرورة، مش هتؤمر في هذا، ضرورة معلومة، يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكثر الناس، أنا أقول لهم كده لما جئت به ويضرب رقابهم إلا أن يتوبوا من ذلك. ده كلام شيخ الإسلام في بيان الإرجاء، ده مش محتاج لشرح. إزاي واحد يقول له أنا مصدق لا إله إلا رسول الله ثم يعبد في دين الله كما يريد ويلحي الشرائع كما يريد ويطارد المسلمين كما يريد ويوالي الكفار كما يريد ويتبرع بالمسائل. ايه الكلام ده؟ فطبعا كلام شيخ الاسلام عشان يبين هذه المدرسه مدرسه الاردن قام اعتقادهم على انه طالما ان لا اله الا الله محمد رسول الله لا يزول عنه الايمان الا بالناخذ. وده كلام يعني ايه؟ معروف بتاع انه في المساله قال لك لا لازم يستحل، لدرجه ان يعني سئل بعضهم لو واحد قال لي لعلمين ربك او الله مسجله في الاشرطه غراء على ربك، ان يسال الاول اللي هو كان ايه قال كده ليه؟ تصور لا اقول من لانها حاجه توجع القلب يعني. الله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. اخوة الكرام، الان نقرا كلمات يسيرات من هذا الكتاب الردود الدكتور بكر ابن عبد الله ابو زيد. وهذا اشهد الله على اعتقادي، ليس لانه فقط يعني وافقنا في هذا الحق، لا، ان على اعتقادي لانه من عباقره المسلمين الذين خلقهم الله ينصر بهم دينه ويدفع بهم الباطل عن دينه، بل نقبل بالحق على الباطل فيدمغه. اسمع بقى الكلمات وكانها كلمات من نور، فهي من نور فعلا. يقول المبحث الرابع ظاهرة التخذيل. يقول مضى ما يتم به سلس اليقين من ان حراسة الدين، حراسة الدين بالرد على المخالف، ها بالرد على مين؟ على المخالف، من الجهاد الواجب والدفاع اللازم في اطار حرمات المسلمين المشمولة بحفظ الضروريات الخمس لحياتهم، وهي الدين، النفس، المال، العقل، العرض. طبعا الكلام قبل ان استرجع، هل يتوب علي حسن؟ طب اللجنة الدائمة قال خمسة كلام في علم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الواسعة، قال هذا في كتاب مراد شكري، وقال ان الكفر كفر التكذيب بس. ليه؟ لاعتقاده، وان لم يصرح بان الايمان هو التصديق الجامع بصفوان، فافتوا بنفس الفتوى بتحريم نشر الكتاب وطبعه وبتوبة الكاتب وقد وبتوبة من قدم الكتاب اللي هو علي حسن. وعلي حسن له صيحة النزيد، بس اللجنة ما شافتهوش. لجنة التكفير وكتب حكم تارك الصلاة في كل الارجاءات لا اله الا الله. فجاء لما استمع اللجنه الدوشه عليه بن الناس خلاص اعلن توبته واعلن توبته، ثم جاء في نهايتها فقال ولكن اتوب من اي شيء. شوف انظر كان بيتوب زي النبي عليه الصلاه والسلام، بيتوب كان بيتمرق وكان بيتوب، يقول لك مما قد يقال. انظر القوم دول بتوع الدنيا مش هيتوب بالسهل، هينصروا اللجنه. هقول لك العلماء دول اتوقع هذا، مش كل علماء السعوديه ماشي، وعلماء السعوديه مش كل علماء الارض. وبعدين وبعدين يعني عشان توصل شوف البر اتوقع هذا منهم. ليه؟ بمعلوماتي البسيطه عن السنن الربانيه، لان الله تعالى يقول ونقلب وفياتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذروه في طغيانهم يعمهون. الحق لم يكن واضحا امامكم، الحق لم يكن واضحا امام هؤلاء، استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم، بس اعلموا بقى ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه في النهايه راجع له وانه اليه تحشرون. فانا اعلم، انما نسال الله عز وجل ان يتوب عليهم وعلى الجميع، وعندئذ نكون اخوه لهم خادمين لهم. لو تابوا اعلنوا التوبه، انما الحاوي يجيبه ما بيصبرش. لكن دي ربنا في اصل الاصول. ما هي دنيا، ما هي قهوه رئاسه، خصومه السلطه. نبقى احنا تكفير وخوارج، واحنا جماعه بنتكلم في المسائل السياسيه، وينبغى ان نمنع وينبغى. الم يغلب بنا السلطه؟ ألم يمنع أسبوعا ثقافيا في عين شمس كنا سنعقده هناك منذ عدة سنوات؟ ألم نذهب إلى الأمن وقال كذا وأغرى بنا وقال لما تتركون هذا ولما عدة مرات؟ ومع ذلك عنده ناس لحيته طويلة قوي وغصرة ومرشع كم ألف في جيبه كده وقاعد يسمعه. طب دلوقتي موقفكم إيه؟ طبعا خطاب سأوجهه إلى كل فئة من هذه الفئة، فاسمع بس حتى لأن الوقت يعني قال. اسمع لكلام الشيخ، وان هذه العقيده الجهاديه الدفاعيه من معاقد الاسلام، يعني الدفع ده عن دين الله بالمناظره. فاما ان تدفع عن دين الله واما ان تكون من الخالفين المتخلفين عن نصره دين الله، ولا لا؟ هذه كلام بكره بدون. ومن فضائلها لدى العلماء الانفاق من ساعات العمر للرد على اخوان الباطل كلهم بما وسعه من علم ومعرفه يزن بهما ما يجوز خلال الديار اللي بيحفظ البلاد والمنابر لهذا الهدف. ما يجوز تصدي للفتن والباطل، ما يجوز خلال الديار، ويخالف الافكار من عدوان ومنكر وبدعه وهول حتى يصيره هباء. ولا يزال ركب الإيمان على هذا الصراط. ومن اهتدى أذكركم بدعوة مسجد التوحيد في 20 سنة الماضية بفضل الله عز وجل، إن كنا قد قصرنا في ذلك فنستغفر الله عز وجل لو صدر منا تقصير. ولا يكون السكوت الشرعي. ابن القوسي فعل كذا وكتاب خير العمال والباطل عرفته اهو. انت شفت ليه ساعتها بقى اعد الجواب ليوم الحساب انت مش من حقك السكوت ليه؟ ولا يكون السكوت الشرعي منهم الا في مقامين. الاول ان يكون في الرد مفسدة اعظم تتحول الردود من ميادين جدال. بجي واحد عايز يسكتنا وبتكلم لما انتشر سب الله وسب والعلمانيين شغالين وكتب مصنف يهدد عن طريق الشيخ محمد بن زيد الدعاء كبار الدعاء يهدد واتصل الشيخ محمد يقول له يعني نخشى بس ان حد يرد ده انا بتكلم في محكمات الادله في اصل دين ربنا. واحد يسب الله ورسوله الايات ويفتح تصوير الاستحلال ويقول ان فلانا قال لهذا ففلان زل بهذه الزله يقول لك عشان حد يرد. فرد عليه الشيخ بصوت عال لا تعالى فليرد من شاء الرد في مسجدنا وفي ميكروفوناتنا في الدروس ولكن علي ان ينتظر ليسمع الرد. اه والله العظيم بس انا اقول لك واحد يقول للشيخ محمد انا مش عايز يمشي كان ده من 2 أو 3 شهور او اقل مش عايز يمشي. واحد من الدعاة تعرفونهم الشيخ قال له التزم الزم حدود الادب والا الزم ولا بقى. انا بتكلم كلام يمشي ثم ناقشه فاظهر جهله الفظيع الرهيب امام الجلوس ومنهم دعاة مشاهير تعرفونهم وكان مستحيل جدا من هذا الرد. وفي مرة يقول له فرغ الأشرطة يعني مش هذا المعقول فرغها وبعد هذا يا انت نصبت نفسك قاضيا وعالما وجهبذا انت مش عارف اصل الدنيا اللي بتنتسب بس انا مش عارف كيف يزول الايمان جاهل رهيب او حاجة تهنى بسوء القصد. انا يعني عزمت ان اقرا بس لكن الاعصاب والمرض طبعا لا يطيق يعني الله المستعان. ولا يكون السكوت الشرعي منهم الا في مقامين. الاول ان يكون في الرد مسألة اعظم كتحول الردود الى من ميادين جدال الى ميادين جلاد ومن معارك اقلام الى معارك ابدان. وليس كل تحول يعني من ميادين جدال الى ميادين جلاد ليس كل تحول بمانع في جميع الاحيان يعني اوعى تاخذها تكأة وانما دي تقدر بقدرها ولكل حزة لبوسها. ومنهما ذكر الله تعالى عن النبي عيسى عليه السلام ولما جاء عيسى للناس قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض التكلمون فيه فاتقوا الله وأطيعوه كما ذكروا جماعة المسلمين والله أعلم. انظر ذا ومنه أن الأصل والسكوت والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا ظهر مبتدع يعني ليه نسكت عما شجر بين الصحابة ده الأصل. لكن إذا ظهر مبتدع يخضع فيهم بالباطل كما تفعل العلمانية من القطع للصحابة لهدم هذا الدين فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. وعد إلى أشرطنا إلى محاضراتنا على هذا المنبر في الدفع عن الصحابة من خلال تعليقنا على سورة الحجرات. الثاني ليتقضي السكوت يعني ان يلحق الداعي بلاء سادح مش اي بلاء مش احد يكش يقول له مش ولا بس خلاص مش هتكلم يا عم ليه انا مكره بس كده. ان يلحق الداعي بلاء سادح فالداعي هنا مخير بين الاخذ بالعزيمه التي اخذ بها اولو العزم وبين الاخذ بالرفقه الموسعه للمستضعفين من الرجال والنساء. لكن من مواطن الاذى والاساء ده يمثل حالنا بقى او حال من قام بالقضيه ودب عن دين الله. لما واجهنا هؤلاء ولما واجهنا المخذلين من الدعاء بين جهل وسوء حظ ولما واجهنا جهالات الناس اللي جاي عايز يصلح كده كانه بيصلح بين النبي ابو جهل يعني ايه اللي عايزين ايه بالضبط صلحوا بين ايه وايه جهل رهيب ويصلح ايه عايزين لا احنا هنسكت احنا غلطانين بتاع فتح النهار تصور الانسان يصبر ازاي. الشيخ يقول ولكن من مواطن الاذى والاسف اعتمال اقوام بذل طاقاتهم وجهودهم لتحصين الرادين على اهل الاهواء والشغب عليهم. ده زي ابن القرطبي طبعا عايز يحطمنا ده بنرد على مين؟ هذا الوقت الذي نرى فيه نزلا ينزل عن النجارة بغير وجه فيش انذار اكثر الا قليل. نرى فريقا اخر يضيف اليه الى قله المنذرين يضيف اليه المجادله عن المبطلين بتخذيل القائم بالحراسه لتغطيه مرض التقصير بداء التخذيل. وانظر كيف تدفع آفة بآفة وتعلق مسيرة الحياة الإنسانية بالتضييع. والتكذيب لا يسر في أمة إلا وتعمل على إسقاط نفسها بنفسها. من التخذيل اللي حاصل ده، وستتكلم عن أشكال الاستثبات المقبل إن شاء الله، وتوجد من تقصيرها وتخذيل الناقصين فيها معاول لهدمها. وإذا نظرت في تاريخ داء التخذيل الطويل منذ فجر الرسالة رأيته من سلاة المسلمين ظاهرا لا باطنا. المنافقين فانظر كيف يسري على حين غفلته إلى صالح المسلمين. من المخذل؟ المنافقون. يوم يسري على حين غفلة إلى كبار الدعاء اللي حملهم الله أمانة الكلمة، وانت عاد متفرج يا حبيبي ومبسوط قوي ان انت جيت وتفضل يا اخو اتفضل يا شيخنا. طيب خلي بالك، ولما دب هذا الداء من المنافقين ارجاف، لان السكوت ده عباره عن ارجاف، تخذيل الناس عنا عشان ما يسمعوش، لانك ساكت احنا غلطانين قاعد تبص المعركه دي انه اصل ابن ربنا. ولما دب هذا الداء من المنافقين وارجفوا به لأن كل المسلمين حفته الشريعة بأحكام وحجرت على معتمده حفظا لبيضة الإسلام. اسمع، فالمخزن وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين. انظر المخزن اللي اتصرف الموقف ده معانا هذا حكمه. فالمخزن وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صوب الغزاة والمجاهدين. والمخزن لو قتل كافرا لم يستحق سلبه عند الشافعي واحمد، والمخزن مقدوح في شهادته ويتبين خبره ونبوءه. والمخزن آثم شرعا مرتين، بالتقصير والاخرى بالتخذيل. مش كده انه ما اداش الواجب وقصر في بيان للجمهور، لا ده بيخزن كمان بصمته هذا. والمعركة مشتعلة ونحن ندب عن دين الله ونبين بطلان هذه الكتب وبطلان ما دارت من مدرسة الأردن من الاشتراك الاستحلال كان القلبي كما بينا. والمخزن وإن نال شأن الحضور الدنيا فقد نزل في حفظ التخذير إلى وظيفة خطير للعدو، وهذه عقوبة عادلة. انظر، المخزن وإن نال شأن الحضور الدنيا وجاهدهم وفقت وحرك برحصته فقد نزل به حرفة التخذيل إلى وظيفة خطير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة إلى وظيفة خطير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة. والمخزن عاقل بمعصيته الجهرية فلا بد له في الشرع من أدب زاجل يرضعه، وهذا كلامه في غاية النزاكة والضيقة بلا شكل ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة الساكت والمخزن، يقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو زب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ. ياه، ده كلكم محتاجين للتوبة إلا ما رحم الله عز وجل. أنا أشهد بهذا ما حصل معانا وقتها، لا إله إلا الله. أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو القبوس مش عارفه مش عارفه، أو من قال له صلت إنه صلى في هذا الكتاب من علم صلى في الكتاب ده وأمثال كانوا في ثانية خلاف وأمثال ذي المعاذير مثل يقولها إلا جاهل أو منافق في القصد يعني. فالتزم عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام على أعمالهم. اسمع، فالتزم عقوبة كل من عرف حالهم ولقد عرفنا الدعاة حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. مرة ثالثة، فالتزم عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أصدر العقول والأديان على خلق من المشايخ المتوع عن دين ربنا والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. انتهى كلام الشيخ زيد بن تيمية. وإذا كانت الأجواح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة وما تلقيه بين هذه الأمة الأغراض متنوعة هي أسوأ داء ينزل في ساحة المسلمين. إذا أنا كنت غلطان نبارك الفتنة الكبرى وفتنة الأخطر وجود هذه الفئة. ثاني، إذا كانت الأجواح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة زي كل دول وما تلقيه بين هذه الأمة من أمراض متنوعة هي أسوأ أداء ينزل في ساحة المسلمين ويتزول بينهم ويدمر طلائعهم. عايز يدمر ده، لأن المسلم الموحد لا يصاب بأذى مضاعف، الله يشهد على ما حصل لنا، لا يصاب بأذى مضاعف من المقرنين بالتخذيل. إذا خفقت في الصف ريحهم فما أن يقبض عالم قبضة من الهداية كما فعل محمد عبد المحسوب، ليرمي الأشرطة موجودة أي مشاهد ليرمي بها على بدعة وعمالة إلا وترف الصف نزرا راغب بطولهم مستفين بملاءات أشغلتهم دنياهم عن آخرة داء بهم الموالة يرمون بالتخذيل والتحصيل صفرة بلا كيل ولا وزن فيقطون ألسنتهم بالنقد حينا والاستعداء أحيانا وينزلون أنفسهم في روزنة كان الحكماء كبر أوي في روزنة يفيضون من الحكمة والتعقل والذكاء الخارق في أبعاد الأمور وهكذا من أمور ما من أمور ما إن تفور إلا وتغور وهم في الحقيقة المخذلون وهم في الحقيقة المخذلون المنزهون عن الواقع الفرارون من المواجهة وارد التأويل الخاطئ لقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا إله إلا الله. وذكر الشيخ ناصر أبي بكر ثم قال هذا التخذيل المشوب الإعراب عن مواجهة الباطل من تحريف الكلم عن مواضع آهم يا مسلمون من إيه؟ من تحريف الكلم عن مواضع كل اللي قبل يخذل مين؟ يخذلين أنا عندنا أصد من الناس حكم إذا من تحريف ماذا يقول لله يا مسيان من تحريف الكلمة عن مواضعه والمؤلف عن رب الباطل بعد تذكيره يخشى أن يدخل في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانا والمؤلف عن رب الباطل إجبارا عن تدبر القرآن يخشى أن يكون من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمالي والبصراء يعرفون أن المخجل قد لا يقصد التخليف وإنما يرمي إلى اعتبار نفسه عن الخنج هذا الواجب وحجب تقصيره عن العجل والملاك ألا إن التخذير في هذه المسيرة الآسمة كما أنه انصراف عن معاضبة العجل ونصة الحق بدل من انصرنا وتعرية لفرسان الدعوة يعني شوف خلي بالك كما أنه انصراف عن معاضبة الحق ونصرة الحق وتعريم من المبتدعين والمفسدين والله سبحانه قد نعم ذلك فقال فلا تكونن ظهيرا للكافرين قال ربنا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين والحاصل حتى أنتهي أن التخذيل يواجه المجاهدين بألسنتهم وأقلامهم وسنانهم لكنه مع حامله كسحرة الموت يتقلص ويضمحل بين غمضة عينه وانتباهتها والعاقبة المتقين كما أذن الله بالنصر بفتوى اللجنة الدائمة حفظها الله وهذه سنة الله الجارية بالنصر والتأييد لكل حامل حق وبخاصة حراس الشريعة الذين ينفون عن دين الله كل هوى وبدعة فيكون قولهم الأعلى ومقامهم أسنى وما الحال مع المخذل المخذول إلا كما قال شاعر رسول عليه السلام حسن مثال ما أبالي أنبل الحزم تيسن أم لحاني عن ظهر غيب لئيم ولغيره وذكر أبيات ثم قال أن إذا بلغت الحال وبعض المخذلين المطموحين الاستعداء السلطة على أهل السنة فما حق هذا إلا أن ينشد بوجه قول جفر بن الحارث فإن عست والله الذي فوق عرشه منحتك مسنون الغرارين أزرقا فإن دواء الجهل أن تضرب الصلها وأن يرمس العريض حتى يغرقها وكلما ازداد المخذل المخذول تعرضا للمستقيم فإن هذا من أسباب زيادة الأجر للداعي على بصيرة الزاد عن حرمات دينه وخذ في مسيرة علماء الأمة وجهادهم الطويل ما شئت من ضرب المثال رفاع الأحوال لتزداد إيمانا على إيمان وطبعا ختم لكلام بالقيمة لكن الوقت قد طال وأعتذر لكن أعتذر من إيه؟ مش هشوف اللي حاصل ده والفتنة دي طبعا تسميلة الموقف وتسميد الموقف وحقيقة الواقع تسميده هناك يا إخوتاه هل لما بينا هذه الموضوعات على مدى 20 سنة الماضية هل استنفرنا الناس المظاهرات هل استنفرنا عشان يحصل لهم الشر هل استنفرنا من الاعتداء على حدود الله بالخروج والقتال وما معهم لا عدد ولا عدة هل أمرناهم بذلك وتعرفون موقفنا في حمل السلاح أنه كاد أن يقضي على الدعوة والإسلام في بلادنا والصعيد خير مثال هل تهوكنا دخلنا في الأمر بغير روية هل فعلنا شيء من هذا غررنا بأحد إنما نبين وندعو الناس إلى البيان ونعذر بالجهل في أصل الدين إنما نشوف المعركة اللي حصل إيه وبرضو الناس يا أخي عبرها عن طمس ده ونقلب أحياتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الله العظيم لو أن الدعاء درسوا أصول الدين وكيف يزول الإيمان وبينوه للناس لم صلح الحال بفضل الله ولما ذهب الناس إلى المحاكم والقضاء الأضعيف أسرابا تلو أسراب وقد هجروا السنة والكتاب وتحاكموا إلى أي شريعة غير شريعة الملك الوهاب سبحانه وتعالى وعز وجل الله المستعان يعني أعتذر عن التفصيل إنما القضية طبعا هذا وقته وهذا دين ربنا عز وجل عباد الله